بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين وبعد قال الشيخ الإمام رحمه الله باب محرمات الإحرام أحدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجد غيره ووجه المرأة كرأسه ولها لبس المخيط إلا القفاز في الأظهر الثاني استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ودهن شعر الرأس أو اللحية ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي الثالث إزالة الشعر أو الظفر وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين وللمعذور أن يحلق ويفدي الرابع الجماع وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل التحلل الأول ويجب به بدنه والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا والأصح أنه على الفور الخامس اصطياد كل مأكول بري قلت وكذا المتولد منه ومن غيره والله أعلم بعد ذلك يشرع الشيخ في تفصيل مسألة الصيد فقد جعل الله تبارك وتعالى الحاج محرما من اللحظة الأولى التي يتجاوز فيها الميقات والحكمة في ذلك أنه جعل الإنسان يخرج عن عادته التي كان فيها فيكون دائما إحرامه مذكرا له على أنه في عبادة خاصة انشغل فيها وهي عبادة الحج حتى يعرف ماذا يتصرف في كل لحظة من اللحظات إذن الإحرام شيء أخرجه عن عادته ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا أحكاما في هذا الحج كانت على لسان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الصحيحين عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وقال عليه الصلاة والسلام ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين نحن الآن إذا أردنا أن نتكلم عن ستر بعض رأس الرجل نبدأ أولا لنفهم ما معنى ما هي الأشياء التي يمكن أن يستر الإنسان بها نفسه أو أن يسمى ذلك مخيطا أو محيطا باختصار كل شيء يدخل في رأس أو يدخل في يد أو يدخل في رجل أو يدخل في جسم أو يدخل في قدم هذه الأشياء أو في كف هذا يسمى لبسا كيفما كان يسمى لبسا فعليه الفدية إن فعل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في هذا الحديث ما هو القميص إذا قلنا جعلنا قميصا للحي أو للميت وهو أننا جعلنا فتحة يدخل الثوب من قبل الرأس إذا لم يدخل من قبل الرأس من الممكن أن يلفه وبعد ذلك أن يزرره بأزرار وما يفعل اليوم في الحج من بعض الناس الذين يأتون إلى رداء الحج فيكثرون بعد ذلك أو يقلون من هذه الكباسات التي حولت الرداء إلى ثوب يدخل عن طريق الرأس أو يلف حول الرأس وبعد ذلك يثبت تماما حتى أقوى من ما يلبس الإنسان جاكيت أو قميص في هذه الحياة بشكل طبيعي. وهذا كثر خاصة عند إخواننا المصريين بشكل كبير جدا، فهذا يعتبر، هذا الإنسان لا يعتبر محرما. إذن الدرجة الأولى مسألة القميص. ولذلك إذا قلنا في كفن الميت، إذا جئنا مثلا إلى قطعة ثوب وبعد ذلك لفيناها أربع قطع ثم قسمناها هكذا من الوسط وبعد ذلك جعلنا رأس الميت فيها هكذا، معنى ذلك هذا يسمى بالنسبة للكفن قميص. في طريقة أخرى لو فعلنا هكذا وبعد ذلك حولناها حول الرقبة ثم ضممنا الطرفين إلى بعضهما البعض، يعني كانت مشقوقة من الأمام وبعد ذلك لففنا قسما على قسم آخر، يسمى قميص بالنسبة للميت. كذلك هذا بالنسبة للحي لا يجوز بشكل من الأشكال. هذا شيء. العمائم، كل ما يدور حول الرأس يسمى عمامة. أي دوران حول الرأس، يعني لو وضع عقال الآن هذا عمامة، لو لبس على رأسه معنى ذلك وجد شيء ستر رأسه، لف أي شيء على رأسه يسمى من العمامة. حتى لو وضع مثلا كما يفعل بعض الناس حطة ولفها مثلا تسمى عمامة. ساتر للرأس، نعم ساتر للرأس وعليه فدية. أما السراويلات مفردها سراويل، يعني سراويل جاءت على صيغة الجمع لكنها مفرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ السراويل، يعني البنطال الواحد يسمى سراويل، ليس له مفرد سروال إلا على لغة ضعيفة. إذن اسمه سراويل، جمعه سراويلات. وهذا السراويل هو عبارة عن ما يدخله الإنسان في رجل واحدة، كل رجل على حدة، فأي شيء كان صغيرا أو كان كبيرا. باختصار يعني نقول حتى لو لبس على شكل ما يلبس من اللباس الداخلي الذي يسمى سليب، وهكذا كلما طال تدريجيا هذا دخل هذه الرجل لوحدها وهذه الرجل لوحدها، عند ذلك يسمى. لا يقول هذا قصير جدا يعني أحافظ فيه على ستر العورة المغلظة، يعتبر أيضا ساتر. أما البرانس، البرانس هي التي توضع على الأكتاف ولها قلنسوة توضع على الرأس كالتي يلبسها إخواننا في المغرب العربي مثلا، هذه تسمى البرانس. أما الخفاف فهو كل حذاء يدخل في الرجل. ومن الغريب أحيانا أنك تنصح الإنسان تقول له، مرة كنت في الطائرة وأمامي شخص وأقول له يعني معه حذاء يلبسه، قلت هذا لا يصح، أنا أستطيع، أنا أقول في سكين أمامنا أنا أقطعه لك شرعا، يعني أظهر لك شيء من أمامه والكعب من الخلف، عند ذلك يتحول. ظن به مع أنه لا يساوي ربما 20 ليرة سورية كل هذا الحذاء الذي في قدمه. وبعض الناس يكابر، يعني تقول له النصيحة وبعد ذلك لا يستجيب لك. إذن ولا الخفاف. قال عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى هذا الاستثناء، إلا أحد لا يجد نعلين، يعني ما وجد نعلا، والنعل طبعا يوجد فيه إحاطة، لا يمكن أن ألصق نعل في أسفل قدمي، إذن لابد أن يحيط هذا النعل من فوق. ما بهمنا بخيط بغير خيط أحاط، بدنا الإحاطة، دخلت القدم فيه أم لا دخل. لما كانت النعل لا يمكن إلا أن تدخل الرجل فيه، عند ذلك سمح الشارع فيه، لكن ينبغي أن يكون الكعب ظاهرا كذلك من الأمام يظهر حتى لا يكون كالخف الظاهر. قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين. كذلك نهانا عن لبس شيء فيه طيب، ولا يلبس من الثياب شيئا منه أو مسه زعفران أو ورس. والزعفران ورث طبعا هم نباتات، لكن هذه النباتات تحولت إلى طيب. أما بالنسبة للمرأة فإحرامها ليس تجردها عن المخيط، تبقى لابسة المحيط والمخيط، ولكن فقط تكشف بذلك الوجه واليدين إلى المعصم، هذا هو الكشف. لو نزل كمها إلى يدها لا تسمى لابسة قفازين، يعني أطالت من كمها قليلا هذا لا يضر. كذلك ننبه النساء، يعني في بعض النساء إما عن غفلة وإما عن يعني سوء صنيع يفعلون ذلك، بعض الناس كمهم كبير، فمن الممكن إذا أرادت مثلا لنفترض أن ترمي ربما ظهر إبطها، إذن ينبغي أن يكون هذا له شيء مطاطة إزار مثلا زر من أجل أن لا ينسحب إلى والله تحته فارغ، وتستطيع لو رفعت يدها هكذا أحيانا ترى شيئا من صدرها لكبر كمها في بعض الأشياء وصلت إلى هذه الدرجة. ولذلك علينا أن ننبه نساءنا لذلك وأن تحتاط في هذا الأمر. وما في مانع أن تستخدم بعض الأشياء مثل ما كانوا يستخدموا الكتبة سابقا، يعني شيء تدخله في يدها مع مطاط من أجل أن تحفظ هذا المكان، هذا شيء. بالنسبة للوجه عندنا قاعدة، نحن عندما قال ربنا سبحانه وتعالى بالغسل مثلا وأيديكم إلى المرافق، قلنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن نحن نريد كشف الوجه، لكن في المقابل مطلوب منها ستر الرأس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن تأخذ شيئا من وجهها لصالح ماذا؟ رأسها. فلذلك تأخذ شيئا من جبينها وشيئا من خدها وشيئا من ذقنها، وذلك كله من أجل أن تظهر. أما ما يفعل في بعض الأشياء التي تجعلها بعض النساء، فيوجد شيء من الذقن إلى الأسفل مثل الإشاربات الآن اللي عم يخنقوا حالهم فيها خنق، توجد قسم كبير أو بعض البلاد التي صارت تخرج الأذن، فهذا هذه كاشفة لا يصح لا صلاة ولا إحرام في هذا الشكل. يعني المشكلة إذا كانت تريد الطواف هذه كاشفة للعورة، كيف يصح صلاته؟ كثير من النساء تظهر الأذن، هذا شيء منتشر في مصر، والآن صارت عادة وعبادة أو عادية في كل النساء تقريبا. الله سبحانه وتعالى عندما وصف الستر قال غير متبرجات بزينة، يعني أحيانا من الممكن أن الشكل ستر لكن هو عبارة عن طريق للكشف، هذا الشيء. فعرفنا اللباس أولا، نعود إلى ما قاله الشيخ. أحدها قال ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة. قال إذا ستر الإنسان بعض رأسه، في عنا ستر، هذا الستر بمعنى الغطاء، فإذا غطاه طيب أحيانا يضطر الإنسان وقعت حديدة على رأسه فذهب إلى المشفى فوضعوا له مثلا لصاقة على الرأس، هذا بعض ساتر حتى ولو كانت لزقة طبية يعتبر بعض ساتر، نعم، لكن إذا كان لحاجة عند ذلك لا يحرم. فقد تكون الحاجة بسبب ما من حر من برد من مداوات من أي شيء من الممكن أن يكون هذا الأمر، هذا إلا لحاجة. لكن مع هذا كله يستر للحاجة وعليه الفدية، يعني إذا كان بعض الناس لا يستطيع أن يكشف رأسه لو أصابته أشعة الشمس، في بعض الناس يمنعونهم الأطباء من أي تعرض الرأس للشمس، يعني عنده مع جلده مع حرارة الشمس قد يؤدي إلى مرض أو زيادة مرض، نقول له استر رأسك واجعل بعد ذلك الفدية، طبعا إذا تحققنا من مسألة الضرر. وربنا سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولبس المخيط أو المنسوج، لبس المخيط مخيط أو محيط، نحن لا يهمنا دخول، ما في عندنا قطعة قماش إلا وفيها خيوط سداء ولحمة، حتى ولو كان عندنا الآن ثوب مثل المنشفة قطعت 1000 قطعة واتصلت ببعضها البعض مثلثات مكعبات كيف ما شئت، لكن هي ماذا تسمى الآن؟ قطعة. هذه لا يضر، ودخلت فيها آلاف الخيوط، لا يضر. نحن نريد بالمعنى المخيط دخول اليد، دخول الرجل، هذا الذي نريده، دخول الرأس. أما خيوط فيها، يعني في بعض الناس من يدعي أنه يذهب مع حجاج ويكون أميرا عليهم، قام إليهم في الطائرة وأخذ كل واحد منهم يفك طرف المنشفة، تكون محبوكة أحيانا، والله فكوا هذا مخيط، هذا جاهل لا يحق له أن يعني يعلم نفسه قبل أن يعلم غيره. فالأصل أن يكون مخيطا بمعنى محيطا، يدخل فيه يد تدخل فيه رجل. قال أو المنسوج، يعني قد يأتي بعض الناس، افهمنا ما بتكون مخيط، أنا عندي خيط واحد وخيطت مثل بعض النساء التي تخيط يعني بسنارة واحدة، من الممكن أنه طالع لك كنزة من أولها لآخرها ما فيها ولا خيط خياطة مثلا، لكن بتطلع على شكل بالسنارة الواحدة بتطالع قطعة كاملة دون أن تخيط فيها شيء، هذا اسمه محيط، هذا ممنوع أيضا. لذلك قال أو المنسوج، يعني نسج بطريقة معينة، هذه الطريقة المعينة كما يفعل أصحاب الدروع. هلأ الدرع ما في ولا خيط، لو لبس درعا حديديا متصل مع بعضه البعض مفتوح من الأعلى عبارة عن حلقات مع بعضها البعض، لبسه عن جهة رأس اسمه لابس الآن، نعم لابس. والمعقود في سائر بدنه، وما فعل شيء، جاء ما في مخيط، جاء إلى طرف من الأطراف فوضع فيه حجرا مثلا، وبعد ذلك كده بطرفين، شو صار؟ الحجر منع العقدة من الفك. أصل العقد فقط، يعني أن تأتي إلى طرفين وتعقد مثلا الرداء، تأتي وتعقده وتربطه ربطا، هذا صار يسمى لبسا، صار يسمى لبسا. يستثنى في ذلك فقط مسألة الإزار، لأن الإزار لا يتماسك، لا يستطيع إنسان، ماذا يفعل لو لزق تلزيق، يعني بدول الأشياء اللي بتلزق مع بعض، ماذا نقول؟ صار محيطا مثل الخراطة. إذن في هذه الحالة لا بأس بأن يفعل أي شيء، لو لفه فعقده يعني على الطرفين لا بأس بذلك، لو وضع شاط مثلا، وضع حبل، وضع فتيل، هذا شيء استثناه النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان مضطر، حتى ولو جعله بشكل تكة، يعني كنا نسميها دكة، حتى لو كانت المنشفة في طرفها من الأعلى مدروزة ومعدين محطط لها بيت مطاط، لكن بشكل إذا لفيناها مع بعض البعض ما بنجعلها مثل الخراطة، تبقى هكذا مفتوحة، فشد الخيط من هنا ومن هناك وبعد ذلك ربطه، هل يضر؟ كذلك لا يضر. والمعقود في سائر بدنه، حتى لو جاء مثلا لف المنشفة وما وجد شيء ففك عمامته التي كان يتعمم بها ولفها على خصره من أجل أن تثبت، يثبت ماذا؟ يثبت الإزار، يصح ذلك؟ ما في مانع. قال إلا إذا لم يجد غيره، في بعض الأشياء ما وجد إلا المخيط، عند ذلك نقول له والمحيط تلبس لا تبقى عاريا وعليك الفدية. بالنسبة للرجل، يعني ما يذكر في كتب الفقه كلمة مكعب، سواء كان للرجل أو للمرأة، معنى المكعب الحذاء، كان هكذا له اسم، الحذاء يسمى مكعب، فإذا جاء يعني في بعض الأماكن فعلينا أن ننتبه لذلك. والحذاء في القدم كما قلت ينبغي أن يظهر منه شيء من، يعني أغلب الرجل تبقى ظاهرة حتى شيء من العقب وشيء من الأمام، أما الحذاء العادي هذا الذي نلبسه كندرة صباط بوط رياضة إلى غير ذلك، هذا لا يجزئ إلا أن يقطعه الإنسان، إذا قطعه من الأسفل يعني من جهة العقب وفتحه عند ذلك هذا جائز. ننتقل إلى مسألة المرأة، وجه المرأة مثل رأس الرجل، أليس رأس الرجل يجب أن يكون مكشوفا؟ كذلك وجه المرأة يجب أن يكون مكشوفا. ولا نريد الآن نحن أن يعني نتزايد في العبادة على ما أمرنا الله عز وجل، أنا وأي واحد من المسلمين لو لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأمر نساءنا بالحجاب ما قام واحد منا فضرب على امرأته الحجاب. الأصل إنما نتعبد الله بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ولذلك الزيادات على التشريع معنى ذلك أنت تشرع لنفسك، وهذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى كما أمر المرأة أن تستر وجهها عن الناس، مسألة عورة ولا غير عورة هذا بحث آخر، عورة في الصلاة عورة خارج الصلاة، أما أصل النظر إليه معصية وهي تعرض نفسها للناس معصية، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ربط المسألة في حالة غير الحج وبالحج بمسألتين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، مسألة يعني لا بد من الغض والحفظ، فالأصل واحد يحفظ والثاني يغض، فقد يكون من أحد الطرفين شيء الآخر يكون قد احترز عن هذا الأمر. بالنسبة للمرأة وجهها في الحج والعمرة إن كانت تتنقب تزدل أو لا تزدل في غيرها فهذا كشف الوجه واجب عليه، نحن نقول كشف، لكن إذا فعلت شيئا بعض الناس بيتكلفوا أدمولي خشبة برنيطة الأدام بعد ذلك تدخل بعد ذلك تزدل، هذا هل تسمى الآن ساترة؟ لا، جعلت واقية بين مثل جلالة بينها وبين الناس، لكن هي بالنسبة للوجه لم تستره، هذا تكلف لم يأمرنا الشارع به، لكن لو فعله بعض الناس لا ننكر عليه، لكن ننبه في هذه المسألة. يعني ما حدث في الحج نرى بعض الأقوام ينتبهون لذلك الأمر لكن يخطئون في أمر أسوأ منه بكثير، تجعل هذا رقبتها من الوراء مكشوفة، تجعل هذا صدرها مكشوف، تجعل هذا إذا رفعت يدها ظهر إبطها، هذه مشكلة أكبر. نحن لا نريد أن نتحرج في شيء وأن نكشف من مكان آخر، رجلها مكشوفة، إذن ينبغي علينا لا نمنع من أن يكون الإنسان يعني أكثر حيطة في الأمر، لكن على ألا يتجاوز المسائل الشرعية. ووجه المرأة كرأسه ولها لبس المخيط، تلبس المخيط كيفما شاء إلا القفاز، القفاز يعني هو ما نسميه الآن الكفوف، كيفما كان كف بأصابع بدون أصابع، عبارة عن قطعة مثل كم مسدود أدخلتها في العكس، هذا ممنوع للمرأة أن تلبس القفازين في واحد في يد واحدة في يدين، هذا الأصل يعني لأن هذا القفاز يسمى ملبوس بالنسبة للمرأة، وهذا العضو ليس عورة لا في الصلاة ولا في الحج. وإن كان يوجد قول ليس بالقوي لأن النص في البخاري قال ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين، وإن كان يعني هنالك رأي لبعض الصحابة يروى أن سيدنا سعد رضي الله عنه كان يلبس بناته القفاز. الثاني انتهينا من مسألة كل من، إذا أول حرام من محرمات الحج أن يستر الإنسان بعض يعني بدنه بما يسمى مخيطا، كذلك الرأس بالنسبة للمرأة الوجه والكفين. الثاني استعمال الطيب، استعمال الطيب سواء كان ذكر أو كان أنثى، إن كان يشم أو كان أخشم لا يشم لا يهمنا، لأن الناس غالبا عندما يستخدم الطيب بعد قليل هو يعتاد، لكن يريد أن يستخدم الطيب حتى إذا قابل إنسانا يشم منه رائحة طيبة لأنه قد يعتاد على رائحته فلا يشمها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مكثرا استخدام الطيب، حتى كان إذا أراد أن يجهز امرأة أو بنتا أو كذا كان ينفق حوالي ثلثي مثلا مهرها في الطيب، ثلثي مهرها في الطيب، هذا شيء من الممكن. الآن نحن نتكلم عن الحج، فهذا المحرم لا يحق له سواء كان كما قلت ذكرا أنثى صغيرا كبيرا أن يجعل شيئا لا على بدنه ولا على ثوبه، لا في البدن ولا في الثوب أن يستخدم ذلك الطيب. ما معنى طيب؟ يعني أيضا أكثر من ذلك، مسك، عود، زعفران، ورد، ورس، يعني أشياء كثيرة. نعم. إذن قال في ثوبه، يعني في كل شيء من رداء أو إزار لا يزال. كيف نجمع ما بين أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع طيبا قبل أن ينوي الإحرام، وكانت السيدة عائشة تقول: كنت أرى وبيص المسك على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا لا يضر. قلنا نقول هنالك قاعدة فقهية تقول مستنبطة من هذه الأحكام: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. هو وضع طيب بعد أن أحرم؟ ما وضع الطيب السابق، الرائحة الطيبة التي كانت يعني قبل أن ينوي الحجاج الحجة أو العمرة. قام بعض إخوانهم فعطر الجميع، بعد ذلك لبسوا لباس الإحرام، أو بعد أن لو كانوا لابسين لباس، لكن وضعوا ذلك لا على ملابسهم، وإنما وضعوا ذلك على أجسامهم. لو وضع على اللباس قبل الإحرام وأحرم فيه، إذا خلعه الآن ليس فيه شيء، إذا رده الآن كأنه لبس طيب، عند ذلك يعتبر، لذا يجب عليه أن يغير هذا الثوب. قال: أو في بدنه، في البدن في أي طريق كان يحرم عليه. إذن بالمسألة الأولى يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. نعم. في عندنا إذا كان هذا الطيب كيفما كان في البدن ممنوع، حتى لو أكله أكلان ممنوع. يعني أحيانا قد يأكل شيئا وبعد ذلك يخرج من فمه رائحة طيبة بسبب هذا الأكل، حتى هذا ممنوع. من الممكن قال: أنا ما استخدمت طيب، استخدمت عطيسك، حطيت شيء واعتصت، لكن صارت تخرج رائحة طيبة. حتى قال الفقهاء لو كان حقنة ممنوع، حتى ولو كان من طيب كيفما كان، ويلزم فيه الفدية. يعني من جملة ذلك أن يحمل الإنسان شيئا مع أنا ما طيبت، لكن ماذا حمل؟ شنطة كليتها فيها طيب، عم يطلع منه بقال رائحة، يعني قصد بذلك الطيب. أو حمل كانوا سابقا وجد فأرة، فأرة المسك ما هي؟ هي عبارة عن قطعة من غزال، هذه القطعة تخرج في بعض في طرف من أطراف الغزال، مثل ما نسمي نحن يعني هي نفجة، هكذا تخرج. واحد طلع له مثلا كتلة تخرج، كيف يخرج ثدي المرأة في صدرها مثلا، هي في موضع من المواضع، وبعد ذلك تأخذ تنفصل تدريجيا حتى تصبح كالبرتقال الكبيرة معلقة تعليقا. يعني أخذ تنفصل تنفصل تنفصل، ما هي ممتلئة دم، هذا الدم من دم الغزال، بعد ذلك تنقطع كما ينقطع السرة من الإنسان بسبب أنها تنفصل تماما عن جلد الغزال، ثم يتضايق منها الغزال، ثم يضربها هكذا، يحكها بطريقة معينة فتلقى على الأرض. يأتي بدوي في الصحراء فيلتقطها وتكون بالنسبة إليه لقطة جيدة. وقال الشاعر: تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن المسك بعض دم الغزال. وهذا من الأشياء التي تتحول من النجاسة إلى الطهارة عند الإمام الشافعي، وهو تحول الدم إلى المسك، إلى هذا العطر. أنت إذا مسكت هكذا النفجة، هذه فأرة المسك، رائحتها إذا لم تكن مشقوقة غليظة جدا، كأنك تقرب من إنسان خرج له عرق. يعني ولذلك رأيتها عند بعض العطارين وشممتها فلم أشم منها رائحة زكية، إنما كانت رائحتها في الظاهر كريهة. متى تبدأ رائحتها؟ إذا شقت. فإذا فتحت ماذا يوجد في داخلها؟ هذا المسك الأصلي الموجود في داخلها، وأنت تتعرف عليها بطريقة وزنها. كلما كان وزنها أكثر، معنى ذلك السائل الموجود فيها أكثر حتى لا تكون، وربما ترى منها شقراء وبيضاء في الشكل وأغبر على حسب لون الغزال، الذي هي قطع خارجها فروتها مثل الكرة تماما من قطعة. لو حملها الإنسان وهي غير مشقوقة هذا لا يضر، أما لو كانت مشقوقة وتفوح منها رائحة فهذا مما يضر. كما لو حمل الإنسان مجمرة معه والمجمرة فيها رائحة بخور طيبة، هذا أيضا ممنوع. ولينتبه الناس في حرم مكة والمدينة، يعني بعض الناس دائما يخرج، خاصة المكيين والمدنيين يخرجون أحيانا طيب، كنت تمد إيدك بعدين لا لا تتطيب. كذلك بعض الناس يلقون بعض العطور على جدار الكعبة، فيأتي ويلتمس الجدار ويضع يده على الجدار، فإذا يده كلها أيضا فيها الطيب. من هنا أيضا ننتبه لذلك الأمر، فكيفما كان الطيب سواء كان لبسا أو كان وضعا أو أكلا أو احتقانا أو استعاطة، كيفما كان أو تداويا، كل ذلك ممنوع منه. أما بعض الأشياء التي يظن الناس أن فيها رائحة طيبة، مثلا بعض الناس بيدخل على البيت بيشم رائحة طيبة، ماذا في طبخة يعني، هذا رائحة الأكل. فلو وضعنا بعض الأشياء من الأباريز، يعني كما نضع نحن الفلفل والعصفور والكمون إلى غير ذلك، فلو خرج شيء يحبه بعض الناس، قد نرى نحن بعض الأشياء يعني كريهة بالنسبة إلينا، يراها الآخرون طيبة بالنسبة إليهم. يعني هلا في بعض الناس، هلا مثلا يأتي بعض الناس من إيران يستخدمون أشياء في طعامهم، أحيانا كل أهل البناء يبيعون بيوتهم لو كان في عندهم شيء، بينما هم يتلذذون بهذه الرائحة. مسألة نسبية لا علاقة لنا بها. فمسألة هل يعتبر ذلك الشيء الموجود في الطعام طيب؟ لا، إذا كان من هذه الأشياء. أما إذا كان ما يقصد منه الطيب فهذا ممنوع، يعني من طيب دخلناه في الطعام صار ممنوعا. عند ذلك أيضا قال ودهن شعر الرأس أو اللحية، دهن شعر الرأس. طيب قد يكون هذا الدهن له رائحة وقد لا يكون له رائحة، يعني ربما يكون منقطع الرائحة. نفترض لا، بغض النظر عن المسألة طاهرة ولا غير طاهرة، قد لا نريد أن نتفرع، ما بيجعل بعض الناس زيت شعر أو يجعل مثلا جيل أو يجعل شيء من هذا على رأسه. الحاج له مسألتين، أشعث أغبر، معنى ذلك أن يجعل شعره يلمع ويتصرح وإلى غير ذلك، فهذا في الأصل ممنوع. فلو دهنه سواء كانت له رائحة أو لم تكن له رائحة، مثلا شمع زيت كذا أي نوع مراهم، لو لم تكن لها رائحة مطلقا لا يحق له أن يفعل ذلك، لا بقليل ولا بكثير، حتى بشعرة واحدة، حتى بشعرة واحدة وحتى على رأسه، فالحاج يعني أشعث أغبر. إذن الثاني استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ودهن شعر الرأس أو اللحية. طبعا ربما في بلادنا نحن لا نكثر من ذلك، إخواننا المشارقة يعني تبدأ من باكستان وما شكل ومن هذه المناطق، فترى أن يعني حتى التلاميذ يتقربون إلى شيوخهم أحيانا بوضع الزيوت على لحاهم وعلى أشعارهم ويسرحونها وكذا ويخدمونهم، فهذه أشياء كثيرة موجودة عندهم ويتباهون بها. ولقد كان عندنا مرة يعني أحد إخواننا من الهنود كان لا يترك يوما من الأيام إلا ويضع زيتا خاصا على شعره وعلى رأسه، لذلك ترى اللمعا يعني موجود فيه، وهذه عادة بالنسبة إليهم، هذه العادة ينبغي أصعب بالنسبة إليهم منا. نحن ربما تمر علينا سنة لا يضع الواحد منا شيئا على لحيته ولا على رأسه، أما أولئك فيجعلونها في كل يوم. قال ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي، يعني أراد أن يغتسل ويعلم أنه لا ينزل أثناء الاغتسال شعر، يعني لو وقف هكذا تحت الدوش، مع أن أغسال كثيرة في الحج، دخول مكة، غسل الرمي، غسل وقوف عرفات، غسل يعني ما ننتقل من مكان إلى مكان إلا وفيه غسل، وهذا يعني نوع لو فكرنا فيه نوع صحي جيد جدا، وهو قتل كل أنواع الجراثيم التي تنتقل. مسألة الغسل غسل غسل، هذا يبقى الحجاج على نظافة، يا ليتهم يتعلموا مما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه شعبة من شعب الإيمان، هذه ما بقيت للحجاج أن يتعلموها، إزالة الأذى عن الطريق. فكيف إذا كان الحاج هو يلقي الأذى؟ وإذا أردت أن ترى نظافة المسلمين للأسف فانظر ذلك إلى عرفات قبل دخولهم وبعد خروجهم منها، فتراها قبل دخولهم لا توجد فيها قطعة ورق صغيرة على الأرض، وبعد دخولهم فيها لن ترى الأرض لكثرة الأوساخ التي يمرون عليها، خاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها المعلبات، يعني يشرب قليل من اللبن في علبة، قليل من الماء في علبة قليل. لذلك من الممكن أن يستخدم كل حاج كيس هذه الأكياس هو جالس في عرفات أن يجعل. وقد قمنا مع بعض إخواننا جزاهم الله خيرا، قمنا يعني بدورة وعملنا ذلك، فقمت وقلت لهم يعني أخونا أبو عبد كان معنا وكذا، فأخذنا كيس وجمعنا كل الأوساخ التي حولنا، نحن ما كان أمامنا أوساخ، وكان الناس ينظرون إلينا من كل جهة، وكنا قريبين جدا حتى من جبل الرحمة يعني في خلفه تماما. فقام كثير من الناس حولنا من كافة الجنسيات، كل واحد أخذ كيس وصار يجمع الأوساخ التي حوله. إذن لو قام كل طالب علم، خاصة لطلاب العلم من المؤسف يخالفون، هناك طلاب علم يخالفون حتى في الأصوات، كل واحد صوته طالع كأنك لا تسمع أصما ولا تسمع غائبا. إذن علينا دائما أن نكون متأدبين. فمسألة النظافة مسألة هامة، تجد تبدأ النظافة في البدن، مو معنى ذلك بالبدن منوسخ المكان، لا، ولا يكره غسل بدنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهذا من نوع إماطة الأذى عن الطريق. ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمين، خطمي صدر إلى غير ذلك. كان سابقا لا يوجد صابون، وكانوا يأتون إلى بعض الأوراق الشجر، هذه الأوراق من الشجر إذا جعلوها على أيديهم وفركوها هكذا تخرج منها مادة التصبن، وبعد ذلك يغتسلون فيها. وكنا نغسل الموتى مثلا في هذا من هذا، لذلك كل كتب الفقه تقول أن يغسله مثلا بسدر وخطمي إلى غير ذلك. لكن الآن ماذا ينوب عنه الصابون؟ لكن ننتبه، الصابون صار نوعين، في صابون مطيب وفي صابون غير مطيب، فعلينا أن نستخدم الصابون غير المطيب في ذلك، يعني مثل صابون الغار، حتى صابون الغار صار في منه مطيب وغير مطيب، لكن الأصل في صابون وضعت معه رائحة وصابون لم توضع معه رائحة، باعتبار نحن ممنوعين عن استخدام الطيب، والصابون نوع من أنواع التي يخلط فيها الطيب، فننتبه عندما نصطحب صابونة في الإحرام ألا يكون فيها شيء من الطيب. طبعا البحث مهم ويعني ضروري أن نتممه، لكن نقسمه إلى تقسيم إن شاء الله. اليوم أخذنا مسألتين من محرمات الإحرام، لبس المخيط والطيب، ما في الغد إن شاء الله سنبدأ بإزالة الشعر والظفر، والحمد لله رب العالمين.